عائشة ويقرأ من المصحف وهو مولى عندها. تفضل. حضرتك قلت يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كيف كان يكون الصيام كنا متزيدين ورجل؟ الله أعلم، لكن كان الصيام مكتوبا. أيوة، لكن كيفية الصيام الله أعلم بها، ولكن كان عليه. تفضل، هذا هدي سؤالك جيد. دول أرجو أن تقرأ. سيدة؟ نعم، تفضل. في تاجر باع أضحية لشخص عرضني، قال لي شوف تاجر باع إيه؟ أضحية لشخص كويس عيد، فقال لي شوف جاب السين ولا لا. التاجر قال له معدي السنتين، فبالإقراء اللي احنا بنجربه اللي ما رجعتش اثنان ما جابتش السنتين. الرجل غشه وكذب عليه، فينبغي ان يبيع هذا ويشتري الذي وصل السن، لابد من وصول السن. والله اعلم. حسنا، اين هذا الذي يدعو به؟ نعم، تفضل. اخ عمرو بيسال بيقول اللي يموت يوم الخميس نعمل له ورث ونرجعه؟ هذا من البدع. اي نعم، من البدع، ولكن ندعو له ونسد دينه ونغسله ونكفنه وندفنه ونصلي عليه قبل الدفن. خدت لك كيف؟ ونصلي عليه قبل الدفن. أي نعم. في غير يوم الخميس. أعطيله هذا الكتاب العمر. نعم، تفضل. سمع شيخا يقول إن عذاب القبر على الجسد والروح، على كليهما، كما أن النعيم على كليهما. الله أعلم. تفضل. دلوقتي يا مولانا بعد إذنك، واحد شكلت معقولة كويس اديني بس عبد الباقي. واحد قالت له والدي هتتحرم عليها زي أبويا وأخويا. الوضع الحل إيه؟ الوضع أنه تستغفر الله وقد تلفظت بمنكر من القول وزورا، ولا يعد هذا ظهار، لأن الظهار يكون من الرجل من المرأة. حسنا؟ نعم. نعم. تفضل. قبلت امرأة نسيها أنا عايز أصوم، أبدأ صيام من غدا، بدل ما يقول 9 أيام، الجمعة مثلا، أنا عايز أخليهم 10 وأبدأ يعني هي تبدأ بارك الله فيك من أول العشرة، وهم 9 وصوم من العشرة للتغليب. تفضل أيها المتصل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله، الشيخ محمود. معلش شيخ، انا بالهذا المقصود حديث العاده الذي بيننا وبينهم الصلاه، فمن تركها فقد كفر، هذا المقصود بها المنافقين؟ ذهب الحنابله ان من ترك الصلاه تركا كليا فقد كفر كفرا اكبر، وان اقر بفرضيتها، وهذا يستدل به على هذا الامر، والله اعلم. لكن هل المقصود يا شيخ المنافقين الذين يظنون الكفر يظنون لا، المنافقون في منصوص اخرى، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين إيه؟ لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. أي نعم، والله أعلم. معلش يا شيخ. تفضل أمر. معلش يا شيخ، هل تقصير الثياب وعدم سماع الأغاني والأمر بالمعروف أنها ممكن بالضوابط الشرعية، هل يعني يعد هذا التشدد؟ لا، تقصير الثياب فريضة للرجال، والأمر بالمعروف لا بد لكل مسلم ومسلمة أن يقوم به. أي نعم، وإعفاء اللحية لا بد لكل رجل أن يقوم به، وتركه من المعاصي. أي نعم، وليس تشدد، وإنما الذي يقول عليه تشدد إما جاهل أو مجهال أو جهيل. نعم. حسنا، الله يحفظك. تفضل. واحد عليه قضاء، واحد عليه قضاء صيام، تجمع النية بالعشر لا يكون قضاء، يكون ايه؟ يكون قضاء. بسم الله. نعم، تفضل يا شيخ عباس. واحدة جديدة بتنفذ طلقات ها؟ واحدة جديدة بتنفذ طلقات على طول، وأخوها بنطح، لأن الطلقات دي تعتبر هي زي ما أنت قلت حضرتك، يعتبروا إن هم منفصلين. تمام، قول عبد الرزاق. كويس، ما سؤالك؟ الأخوها قطعها؟ أخوها إن انزجرت الحمد لله، وإذا لم تنزجر وزاد الأمر يعود إليها، لأنه قاطعها من أجل مصلحة شرعية، فلم تتحقق، فإذا تحققت فحسن، وإذا لم تتحقق فيصلها ويعظها، والله أعلم. أي نعم، أعطيله هذا الكتاب. نعم شيخ عبد الباسط. نعم تفضل يا شيخ. ايوه يجوز لكن لا تفعل. ليه؟ لان انت هتقول حاجه انا هم طالع مروخ اللي انت شجعني. اللي كان الخطيب قبل كده كان هو الحاكم، حاكم البلد. ولو حاكم البلد الواحد اسكت هيسكت، لكن الخطيب لو قال له واحد اسكت هو ساكت يا جدع. هيبقى المسجد ايه؟ شوخ وفوضى. كانت ازاي؟ وبعدين الناس فيما سبق كانوا مؤدبين، اما الوقت كما تعلم. انا اربع عناصر، هو قال ثلاثه وممكن اقول الرابع، ممكن اتذكره؟ لا، ما هو ممكن تكتب له ورايقه لكن لا تذكره بلسانك، لان انت هتقول حاجه. اقول لك كمان، وقال حته غلط، اقول انا قايل كده. مفيش ادب، مفيش اداب يعني. اقول لك مفيش اداب. ف يعني الله المستعان، ربنا يسترنا. يا اتفضل. هذه معجزه حسيه للنبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابي داود. يقول عبد الرحمن بن معاذ التيمي رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى ففتحت اسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا. اذا ثبت هذا الحديث فهي لا شك. لكن دائما احنا نقول اثبت العرش ثم انكشش. يعني انا بدي انكش الاول، ممكن يكون في سقف انكش، فاثبت العرش ثم انكش. يعني نثبت الاول من الحديث ثابت كما تفضل، واجينا ننظر في الارض. واما معجزات النبي صلى الله عليه وسلم فقد فاقت الالف كما قال القاضي عياض، واعظمها القران الكريم. المدينه حرمت سيدنا، قال يحرم في المدينه. يعني بارك الله فيك. يعني تقطيع الأشجار، الحاجات التي نبتت ليس من زرع البشر. قال لك: ولا نقطع نبات من أخضر ولا تلتقط لقاطته. ها؟ أي نعم والله. قتل السيف فيها يجوز؟ خارج المدينة يجوز؟ المدينة لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن خير 70 ويس بن عامر. صح؟ ودي دي من الغيبيات؟ أيوه. هو ويس بن عامر القرني. الجواب نعم. الجواب نعم. نعم تفضل. كيفية اغتنام الوقت؟ كيفية اغتنام الوقت التنظيم. التنظيم يعني إيه؟ واحد تصلي الفجر وتجلس بعد الفجر إلى شروق الشمس في الذكر. بعد صلاة أربع ركعات أو ست، بعد كده تذهب إلى الفطور، بعد الفطور تروح شغلك، حتى وشغلك الساعة 10 كده 10 ونص، ومصلي كده ركعتين أو أربعة تاني، ما صليت دي حكاية ولا إيه؟ أيوه أنت صليت، ما صلاة الضحى أقلها ثنتان وأكثرها 8 أو 12، وقيل لا حد لأكثرها، وأفضل وقت الضحى ما يشتد الفصال على الساعة 10 كده 10. طيب، وتكمل في شغلك، الظهر هيأذن تصلي الظهر. وبعد الظهر ايه؟ تتغدى. اي نعم. بعد الغداء تقيل. اي نعم. بتقوم قبل العصر بنص ساعة، تغتسل وتصلي العصر. الشغل كده كفاية. شغل الدنيا كفاية. ايوه. بعد العصر بقى اما تحفظ قرآن او تحفظ أحاديث أو متون أو تتحرك للدعوة إلى الله أو صلة الأرحام وإحضار حاجيات بيتك أو حاجيات مصلحتك. يعني من العصر وانت طالع يبقى ده بقى الاخر. اما من بعد الفطار بعد الشروق لما الاذان ضغط للشغل الدنيا لان انا اختك منه. اما اعمل اعزكم الله مثل الحمار 24 ساعه في الشغل في المصنع في البيت في الشركه في الدكان ما ينفعش. هذا الكلام ما اصل الدنيا والغلاء والموضوع والعمليه والعباره والضباط. تعمل بقى ايه؟ تجيب ناس عمال وتعمل مواشيات لهم 24 ساعة، عاوز تخلي الدكان مفتوح خليه، كل واحد 8 ساعات. حتى بس أنت ما تشتغلش أكتر، يعني 5 ساعات كفاية، أقصاها 6. أقصاها 6، لأنك أنت لو اشتغلت أكتر هتتهد، تيجي تقيم الليل تقوم نايم، تيجي تقرأ أول ما تقرأ تقوم نايم، أول ما تيجي تقرأ إيه تقوم نايم، أول ما تيجي تحفظ تقوم نايم، لأنك أنت جسمك فيه طاقة. عليك الشعر أول كده اتفضل. حياك الله. نعمل الحج السنة إن شاء الله. أنت لسه هنا؟ لا أنا في الله يتقبل يا رب. ينفع ألبس الإحرام من عرفة؟ ممكن وإن كان مخالفا للسنة لكن ممكن. حسنا الجواب في كلمتين، واحد ممكن، اثنين هو مخالفة للسنة، الثلاثة انتهى الجواب. الإحرام ولو أجبت خلاص دون شيء الإحرام في يعني الدية يعني في دية عليا ولا لا؟ أنت هتلبس الإزار والرداء في عرفات مش كده؟ تمام. طيب يبقى أنت خالفت السنة ولكن هذا الذي فعلته جائز إن شاء الله. أما إذا دخلت مكة وأنت لابس ملابسك ولبست إزار ورداء وما لبستش إزار ورداء عند الميقات هيبقى عليك صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة لقول الله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الله أعلم. شكرا. عفوا لا تنسانا من صالح الدعاء. الله يسلمك ويبارك فيك يا لك. تفضل يا هيلبس الاحرام. لا حضرتك هو قادم من مصر دخل مكه هو لابس الملابس اللي انت لابسها دي. طب هو نوى عمره المفروض يلبس الازار والرداء، فهو عند الميقات قال لبيك اللهم عمره، يبقى اتى بالركن وهو النيه وتلبس بمحظور وهو الملابس المخيطه، فيكون عليه واحده من الثلاث. كويس. انتهى من الطواف والسعي والتقصير. ايوه. ولبس ملابس العجيب يوم عرفه في عساكر وفي كل المناسك، فحب يدخل بملابسه على ان هو يغشهم، يعني ان هو تبع تبع الناس اللي بتشتغل في عرفه ولا حاجه، فمن غش فليس منا وهذا لا ينبغي. المهم ان هو لبس ازار وداء في عرفه، فهل ممكن؟ نعم ممكن وقد خالف السنة. الجواب انتهى؟ لا. هو يهل بالنسك منين؟ من عرفة ولا كان المفروض في مكة نفسه؟ هو هل بها بقلبه ولسانه، ولكن المفروض يعني يعمل ايه؟ هو هل لبس في عرفة؟ لا حرج، المفروض يعمل من مكة، يعني المفروض يهل بالنسك من سكنه في مكة. ايوه والله اعلم. نعم. أربع مواضع، واحد عند تكبيرة الإحرام، اثنين عند الركوع، ثلاثة عند الرفع من الركوع، أربعة عند القيام من الثانية للثالثة، فترفع اليدان في أربعة مواطن في الصلاة التي فرضتها. الثالثة هي الثانية. هي الثانية لك؟ ماشي. الثالثة هي الثالثة بتاعتها هي الرابعة الإمام، يعني المفروض أنا عيني الثالثة. إذا طلبنا المساعدة أنت موجود. أنا عيني الثالثة كفر أم كفر؟ الثالثة هي الثانية لك ولا الثالثة؟ هي الثالثة هي الرابعة الإمام. تكبر يا أخي في كل رفع وخفض، التكبير في كل رفع وخفض، لكن رفع اليدين في المواطن الأربعة التي صرفتها على مسامع حضراتك. لا تفضل. صلاة الجنازة وصلاة العيدين السنة رفع اليدين في كل تكبيرة، خلافا لأبي حنيفة وشيخنا الإمام الألباني. الإمام أبو حنيفة والإمام الألباني بيقولوا رفع اليدين في التكبيرة الأولى فقط، وابن عمر الصحابي الجليل راوي الحديث كان يرفع يديه في كل تكبيرة من تكبيرات الجنائز وكذا في العيدين، وهذا الراجح والله أعلم. حسنا هل فهمت شيئا؟ الحمد لله. إذا كان الإمام بقى من لا اتبع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. الله إذا كان عالما. العالم مشهور هو يا أستاذ، أنت لما تيجي مدينة النصر مليانة أطباء مهندسين، من حديث مليانة أطباء مهندسين، لكن كم عالم في المركز؟ تغرب المركز ما تطلعش عالم. اسمع مني، تغرب المركز ايه؟ ركز على اللي بقوله. لكن دكاتره كتير ولا لا؟ مدرسين زي الرز ولا لا؟ فلاحين زي التراب ولا لا؟ لكن كم عالم؟ المحافظه كل ايه؟ تبقى 8 مليون تطلع منها عالم او اثنين. فهمت كيف؟ لكن فيها خطباء كتير، ائمه كتير، وعاص كتير، مش معنى ان عاص شهور الدين او ماجستير او دكتور عالم، لا، انت ممكن تبقى الي فن، ما تحطش بقى لسه، انت في الف. وعم التراب، فكيف لو كنت ماجستير؟ بابي اولى، كيف لو كنت لصامص؟ بابي اولى. ايوه. فالعلم ليس باللصانص والماجستير والدكتوراه، العلم بالتعلم والفكر بالتفكر. انا اريد ان اوصل لك ان العلماء معروفين، لكن الأطباء والمهندسين والصيادلة والمدرسين والصناع كثر، فالعالم هيبقى معروف. نعم. المرات العيد جاء يوم الجمعة. إيه؟ يوم العيد، العيد جاء يوم الجمعة. صلينا العيد. نسقط الجمعة. هل يصلي ضوء؟ الجواب نعم. صلي ضوء أربع ركعات. الجواب نعم. الجواب نعم. والذي قال ليس عليه ضوء عطاء الألباني. والراجح والصحيح ان عليه ضوء. تمام كده؟ ممكن اخلي عضو خطبه العيد خطبتين؟ لا خطبه واحده. لو عملت خطبتين صحيحه وخالفت السنه. خالفت السنه. ايوه، لان اخر الخطبه تخلي كلمه للنساء. المفروض ان ياخذ بلال واحد ويذهبوا للنساء فيقولوا الخطبه. ما فيش مكبر. أما الآن مكمل وصل للنساء ما ذكر، هي خطبة واحدة بس. خطبة واحدة. خطبة العيد خطبة واحدة بس. وليست خطبة ثانية. يلزم صعود المنبر ولا ممكن ولا واقف مكانه؟ إيه؟ يلزم صعود المنبر ولا واقف مكانه؟ كلاهما جائز. كلاهما جائز. حديث بتاع جابر ونزل النبي، قال نزل مما يدل أنه نزل من أعلى إلى أسفل ويفهم إن كان فيه منبر، ممكن ما يكونش فيه منبر. تفضل. وصلت غدا على أي يوم خميس يجوز وكملت يجوز الخميس الاثنين والخميس ترفع فيهما الأعمال إلى الله، فأنت صلت الخميس سنة قمت شابت في التسعة يجوز يبقى عشرة. طب ممكن أبدأ من التسعة بس؟ أه ممكن. ممكن أبدأ من الخميس؟ ممكن. الراجل عنده ولا بينه وبين امرأة وقع لجاره إن جاره ده له أخت ميسورة متزوجة طلبت بمرصة، فاضطر اخوها ان هو يبيع البيت ويسكن في الجار عشان يديلها مرصه عليها. فصاحب المساله جم عليها حبيبتي فكر ان هو لما يتجوز بنتينه يلبسوا عباسهم يطلب البيت لاولاده ويطلبوه عشان ما يحصلش معاهم زي ما حصل مع لا يفعل. لا يفعل. لا اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. رسول الله كده. اتفضل يا استاذ. كيف نعالج ظاهره هو صلاته صحيحة ومن خالف السنة الأصل أن تكون الصفوف متصلة، فهو يجيب الكرسي بتاعه ويقترب إيه؟ في الصف يعني. والله أنت تكلم الإمام، الإمام قبل ما تكلمه اكرمه، قبل ما تكلمه إيه؟ اكرمه، وتخلي الإمام يتكلم مرة واتنين وتلاتة، وبعدين خلي الإمام يمسح لك مجال الكلام بعد ما يتكلم هو. خدت لك بالك إزاي؟ تقوم انت تتكلم وبعدين نتكلم في خطبه الجمعه وبعدين نتكلم في درس، يبقى اتكلمنا 20 مره هيبدا بقى ايه الناس تتقبل. فالناس لا يتقبلون من اول مره لان الناس يحاكون بعضهم البعض، فهو من البجلات راح المنصوره وراح القاهره لا اكيد، فالناس يحاكون بعضهم البعض واخد بالك، لكن لا يسالون عن الدليل او المثال الصح الا من رحم ربي وعصاه واخد بالك والله، فيكون العلاج على النحو الذي ذكر. في حد رئيس كبير في المسجد يعني كان مش ما كانش بيصلي، فبعض الناس ضروري اصلي، فالمشكله ان هو الناس اللي الوسطى كده لا هو يخلي نفسه ما يبقاش داخل من طالع. ايه؟ الوسطى اللي داخل واللي طالع. هو؟ فالناس اصبح ناس يعني متخوفين منه شويه، لانه بيبص بعيد كتير، مثلا اللي دخل يفضل لحد ما يشاور يعني مثلا يفضل مركز مع اثنين ايد، اثنين غلط، اثنين عمل. نرفق هو الوقت صلى الالتفات هذا يعني مثلا واحد دخل على اليمين اعمل كده اصغر كده، دخل على الشمال اصغر، عاوز يركب مرايتين فيشوف اللي على اليمين دايما في السياره يعني. هذا لا يبطل الصلاه لكن من مكروهات الصلاه، ولكن ينزع الخشوع ومن مقاصد الصلاه العظمى قد افلح المؤمنون لهم صدقه صدقه. فنحن نوجهه بس برفق، وبين يدي التوجيه نذكر حسناته قبل النصيحه، نذكر حسناته قبل النصيحه، ولو اكرمناه قبل ذكر الحسنات يكون اصلح، لان الاكرام ده عجيب تهادوا ايه؟ تحاكم. ايوه تهادوا تحاكم، فالاكرام ده عجيب. اي نعم نعم يبقى يعني ما شاء الله. نعم دلوقتي انا باكل مع أمها تضحي، أضحية أمي تجزي عني؟ أيوه تجزي ما دام أنتوا بتاكلوا يعني حلة واحدة. جميل خالص. انت كنت هتقول حاجه يا استاذ مازن؟ انتوا بتاكلوا بحله واحده، فما لو انت بتاكل امك بتطبخ الحله وانت لحالك كل واحد له طحينه. رجل بيصوم التطوع مضطر لان زوجته بتصوم التطوع واولاده، فهو الوحيد اللي في البيت هيفطر بيصوم مضطر، فبيسال صيام صحيح؟ يؤجر المرء رغم انفه، دي رقم واحد. رقم اثنين، الزوجة لا يجوز لها ان تصوم صوم التطوع وزوجها شاهد الا باذنه. واضح ان هي ها؟ واضح ان هي بتفعل ذلك يعني. طيب الحمد لله. تصوم بغير اذن. طيب هذا لا يجوز. لكنها بتصوم وهو ما بيقولهاش. ايوه لا. هي دلوقتي مش عارف ربنا يقبلها. لن يقبل. صحيح. الا باذن. لن يقبل الا باذن الزوج، فاهم؟ قول له الحته دي مره واثنين وبصراحه. لا. لا يقبل. مش عارف ربنا، انت كنت تريد الله سري على خط الله. لا يجوز ان تصوم صوم نافله وزوجها شاهد الا باذنه. طيب. هو يؤجر المرء رغم انفه لان الله سيحول نيته الى خير. تفضل. ايه تاني؟ لا بأس، لا بأس. نقول له بعد الإكرام انه ان جل حال النبي انه كان يسر بالمسلم. اي نعم. لكن يقول له كما تعلمنا من فضيلتك ان الجهر بالبسملة جائز احيانا، وجل حال النبي كما عرفنا منك الإصرار، وأنت تفعل ذلك برأ للفتنة فجزاك الله خيرا، وإن شاء الله ستسر بها بعد ذلك. يبقى أنت وجهته، لكن قلت له إن هو يعني هو صاحب، هو أبو العريف. ده مهمة جدا إن هو يبقى أبو العريف. أنا جيت أقول لك هو معاه أصول دين وأنت معاك دولهم تجارة. هو معاه دراسات إسلامية وأنت معاك دولهم صبايا. فالعملية تركب شوية مش معنى أنت ربيت حيلك يبقى أعلم منه تكبر معاه الشغلة. فلا تعينه على قبول التوكيل. نعم. حضرات المضحي علينا على العيلة كلها ولا على يضحي؟ لا على المضحي. قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين أم سلمة: إذا أهل هلال بالحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا. صحيح مسلم حديث ابن مريم مسلم. وبشرته يعني جلده، فاهم؟ في جلد في رجلك في ايدك زي وانت بتحب تقزقز كده في ايديك وصوابعك، فهذه الازقزه ممنوعه يعني، وهي اصلا نرجع لحاله نفسيه. هنا قلنا طاعه الزوج ام طاعه والد الزوجه، وكيف تبر والديها؟ طاعه الزوج مقدمه على طاعه الاب ما دام في طاعه الله. اتفضل يا اخي. تفضل ايها المتصل. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مغفرتك يا شيخ ابو حميد، كيف حالك؟ الله يحييك. والله انا بحبك. احبك الذي احببتني في من اي دوله تتكلم؟ من المغرب. ونحن نحبكم ايضا في الله، واسال ربي ان يجمعنا بكم في اعلى الجنه. تفضل ايها الحبيب. بارك الله فيك، وكذلك نحن نتقرب إلى الله بحبكم. أحبك الذي أحببتني فيه. وكذلك أنا أحبهم وأرجو أن تبلغهم سلامي وتحياتي ودعواتي. وكذلك الشيخ الحويني والشيخ حسان يحبونكم جدا ويذكرونكم بخير كثير، ونسأل الله أن يبارك فيكم جميعا وأن يجمعنا بكم في أعلى الجنة يا رب. أسأل الله أن يلبسني وإياكم لباس التقوى والعافية والعفاف والرضا، وأن يجمعنا بكم في أعلى الجنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أمين. حياك الله. واحد من بناته عنده بنتين يعني، يسمي واحده مليكه والثانيه اسمها بسمله. لا بس في عن ابن ابي مليكه، النبي مليكه قال: ادركت 30 من صحابه النبي كلهم يخشون على انفسهم النفاق، فانا من التابعين فلا حرج. البنت البنت تسميه مليكه. لا بأس، لا بأس. إذا تعرضت طاعة الزوج عن طاعة والدها، إنهم يقدم الزوج. زوج متعرض. طب كيف تبرر زوج أباها وهي في عصمة زوجها؟ تبرر بالزيارة وبالدعاء وبالإكرام، واستطاعت إلى ذلك سبيلا، وتقول له أبيها أنت الذي علمتنا كيف نطيع الزوج وكيف نقدم أوامره على حضرتكم، أنت اللي علمتنا كده يعني. تفضل أيها المتصل. عليكم السلام ورفعي صوتك يا أختان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه؟ الحدث الأكبر صاحب إيه؟ أيوة يعني عنده سلس فساء أو سلس ضغاط مش كده؟ أيوة. إذا لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت ويتوضأ لكل صلاة، فإذا توضأ وخرج شيء لا يلتفت إليه ويصلي الفرض ويصلي السنة ولا حرج عليه إن شاء الله. يا أختي الكلام واضح، واحد يتوضأ لكل صلاة، اثنين لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، ثلاثة إذا أذن المؤذن وتوضأ فخرج بعد الوضوء شيء لا يلتفت إليه، خرج وهو يصلي شيء لا يلتفت إليه. طيب بعد الصلاة بقى كل صلاة هيتوضأ. انتهى الجواب. الله أعلم. حياكم الله. راجل مركب الصلاة الأولية، هل لو صفى كيس البول يبقى صفى بوله؟ الكيس جنبه يعني؟ لا كيس بول خارج الكيس. خلاص هو يتوضأ لكل صلاة. يتوضأ لكل صلاة. حتى لو لكل صلاة. لأن في حاجة تنزل دون أن يشعر بها. هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسه والشيطان، والله ورسوله من البراء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حتى أسعد بلقاء حضراتكم في الغد.